وسلم وصلاه وسلامه على رسول الله. اما بعد، فان اطلق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. بين هذه الموضوع معاني وامور تتعلق ايضا بالعنوان وبهذا الموضوع، وهو الدعوة السلفية. من نحن وماذا نريد؟ هذا اللقاء وهذه الوقفة ليس لقاء نغير فيه هويتنا أو نبحث فيه عن منهج جديد، كما أنه أيضا ليس لقاء تربوص يفتخر أو يتباهى بنفسه أو يقف مع نفسه مذهولا مغرورا، ولكنه بمثابة التذكير للنفس. ولو قال الإنسان أنا كذا أو نحن كذا، فهذا بإذن الله تعالى لا حرج فيه. وإذا في النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وقال علي بن أبي طالب أنا الذي سمتني أمي حيدرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل من أصبح منكم اليوم صائما، من عاد منكم اليوم مريضا، من شهد منكم اليوم جنازة، من تصدق اليوم بصدقة، أجاب أبو بكر الصديق في كل ذلك وقال أنا. وبالتالي أن تدعو المصلحة لأن يقول الإنسان عن نفسه أنا كذا أو نحن كذا، فهذا الأمر لا حرج فيه. ونحن عندما نقف هذه الوقفة لا تتباعد أبدا عن وقفة النملة التي سمعها نبي الله سليمان صلوات الله وسلامه عليه، وهي تقول نحن خلق من خلقك ولا غنى لنا عن فضلك، وإلا فقد شرفنا ربنا تبارك وتعالى بالإسلام ورضيه لنا دينا، فله الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. رضينا بالإسلام ربا، رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ونحن لا نبغي بالإسلام دينا ولا عنه تحويلا. هذه الدعوة السلفية هي دعوة مباركة، وهذه البركة التي نذكرها هي بركة منهج وبركة اجتماع، اجتماع هؤلاء الدعاة على هذا المنهج المبارك، لعله كان السبب في استمرارية هذه الدعوة وفي انتشارها. وإذا فقد بدأت منذ حوالي ربع قرن مع بداية السبعينات، وما كان أحد يظن أنها تنتشر أو تستمر، بل كان البعض يردف ويقول دعوهم يموتون أو اتركوهم يموتون. ولكن طالت الحياة ولا كان لنا بقية من عمر، ونسأل الله جل وعلا أن يدع أعمارنا في طاعته. انتشرت الدعوة هنا وهناك، والفضل كله بيد الله تعالى يؤتيه من يشاء، وإلا فأفرادها يزيدون لا ينقصون، ولا نرى أحد منهم يرجع عن هذه سقطة له بعد أن دخل فيه. هذا واقع. ونحن عندما نتكلم عن الدعوة السلفية لابد وأن أذكر من المعاني ما نقف به عند حدود الكلمات والمعاني، وما تنطوي عليه هذه الكلمات التي قد نسمعها من هنا ومن هناك. وإلا فالسلف هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان من سائر القرون الخيرية وأئمة الدين العدول، والسلفيون هم من تبعوهم على هذا الفهم إلى يومنا هذا من أهل السنة والجماعة. قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله سبحانه يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه، فقال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والافتراق. فهؤلاء هم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. ونحن عندما قلنا لابد من الرجوع للسلف الصالح في فهم الكتاب والسنة، هذا المنهج لا يقبل التبديل ولا التغيير عندنا، لا يقبل موسى وأنا، كما لا يقبل أيضا ابن فاصلة وإخواننا الذين استمعوا على هذا المنهج. ولله الحمد والمنة طيلة هذه السنوات قد يحدث بينهم وبين بعضهم البعض ما يحدث بين الأخ وأخيه، وحسبهم أن يكرروا وأن يجددوا ما تعلموه من سلفهم الصالح. الواحد يقول حقي لأخي، الثاني يقول والله أنا كنت غرا، خلوهم الذي يبدأ بالسلام وإلا فهو اجتماع مرحوم بدأ ولم ينتهي حتى يومنا هذا، والفضل كله أيضا بيد الله تبارك وتعالى. عندما قال لابد من الرجوع للسلف الصالح في فهم الكتاب والسنة، لم يبتدعوا ولم يخترعوا، والبعض صنع قضية من أمور لا تستحق أبدا الذكر، بمعنى أثار الكلام وأحدث الضجيج حول هذه التسمية وكأنها التي ستفرق بين جموع المسلمين. عندما نقول دعوة سلفية وأنه لا بد من الرجوع للسلف الصالح في فهم الكتاب والسنة، وكأننا أحدثنا فرقة وكأننا أحدثنا الطين بلة كما نحن للبعض أن يقول، والأمر ليس كذلك. وإلا في الأسماء شاعت في السلف بلا نكير، هذه بحرية سفينية، هؤلاء أصحاب بيعة الربوان، أصيب أصحاب بيعة العقبة، المهاجرين، الأنصار، أهل الحديث، أصحاب الأثر، كلها تسميات، أليس كذلك؟ هل كانت بديلة عن كلمة الإسلام؟ لم تكن بديلة عن كلمة الإسلام. فأن نصنع قضية من غير قضية هذا لا يليق. ثم قد لا تسمي أنت نفسك، قد يسميك الآخرون، هذا واقع. وإلا فمن الذي أطلق على جماعة التكفير والهجرة هذا الاسم؟ هل هم الذين أطلقوا هذا الاسم على أنفسهم؟ أبدا. الناس قد يطلقوا عليهم هذا الاسم، أنت قد لا تقول حتى دعوة سلفية ولا نحو ذلك، ولكن من خلال الهيئة التي تتحدث بها، من خلال هذا المنظر، من خلال الكلمات، الناس يصفونك يقولون هذا دعوة سلفية. حتى وإن لم تذكر كلمة سلف في حديثك في خطباتك أو في دارسك، الناس يسمونك يقولون هذا دعوة سلفية. فأنت قد لا تسمي نفسك، أنت إذا ما أردت الآن أن تنشئ مسجدا جمعية أو نحو ذلك، الشؤون الاجتماعية تشترط عليك، لابد من اسم. هذا المسجد اسمه مسجد الفتح، المسجد الثاني اسمه مسجد التقوى. على هذه الأسماء أحدثت فرقة، أو كانت هذه الأسماء مثلا مزيدة في القول أو تارفا في الفعل أو نحو ذلك من الأشياء. هذا يقول أن أنصر سنة، لابد له من اسم حتى تثبته الشؤون الاجتماعية عندها، لابد وأن يسمي نفسه، لابد وأن يختار اسما لنفسه. فهذا سمى نفسه أنصار سنة، الثاني يسمي نفسه إخوان، الثالث يسمي نفسه جمعية شرعية. أسماء على مثل هذا النحو، والناس إذا اجتمعوا على طاعة الله هذا أمر صالح، هذا عمل صالح. التعصب المذموم هو الاجتماع على الباطل، هذا هو الذي يقال لأهله لأصحابه دعوها فإنها منتنة. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم البعض يقول يا للمهاجرين، والبعض الآخر يقول يا للأنصار إثر رجوعهم من غزوة مريسيع غزوة بني مصطلق، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد صارت تحزبا على غير ذات الله، قال دعوها فإنها منتنة، الدعوة الجاهلية وأنا حي بين أظهركم. وإلا فإسم المهاجرين بقي بعد ذلك كما بقي أيضا اسم الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق، وأيضا يقول رب العزة جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فهل انتهى اسم الأنصار؟ هل انتهى اسم المهاجرين حتى نصنع قضية؟ إلا شيء. ثم إخواننا لما قرروا وطالعوا من خلال منهجهم الذي يتيمون به لله جل وعلا، لما تعرفوا على أهمية الاجتماع، كان هذا التعاون وهذا الاجتماع المبارك المفهوم. هم قرروا قول ربهم تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة في ثلاث فأمروا عليكم أحدكم. فكان الناس في أقل وأكثر الاجتماعات يؤمرون عليهم أحدهم، فكيف بما هو أعظم وأكبر من ذلك؟ وكيف بما يرجى من ورائه أعظم وأكبر مما يرجى من وراء السفر؟ ولذلك كان اجتماعهم على طاعة ربهم إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، وتعاونا على البر والتقوى حتى يقيموا من الواجبات ومن الأمور المشروعة ما يقدرهم ربنا تبارك وتعالى عليه، ما يستطيعون وما يعبرون به أنفسهم بين يدي الله جل وعلا. فهم رأوا من السنن الكونية والسنن الشرعية ما يدفعهم وما يدعوهم لذلك. إن عملوا النحل، انظر للنحل يعمل كفريق، أليس كذلك؟ هذه شغالة، هؤلاء من جملة العمال، هؤلاء ذكور، هذه ملكة، وكل واحد من هذا الفريق له عمله له دوره. هل الخلية خلية النحل هذه كلها ملكات؟ لا يمكن أن نستخلص العدل، ولذلك لابد من عمل الفريق. وهذا من جملة التعاون على البر والتقوى. المسجد الذي نقطنه الآن إن لم نتعاون فيه على طاعة ربنا لا يمكن أبدا أن ينتج لقاء مثلا كهذا اللقاء، لا يمكن أن يتمم الطاعات المنوطة بهذا المسجد، إيصال الأموال للبثنة أو لغير البثنة، طاعات كثيرة لا يمكن أبدا أن تحدث ولا أن تتم إلا بالتعاون على الذل والتقوى. ولذلك كان هذا الاجتماع، فهم عندما اجتمعوا على طاعة ربهم تبارك وتعالى لم يقل واحد منهم مثلا: نحن جماعة المسلمين. لا، لم يطبقوا نصوص الجماعة العامة: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عمره أو فمات فميتته جاهلية. لا، عندهم ثقة، عندهم بصيرة في دين الله، وإلا فهذه النصوص تنطبق على جماعة، على الجماعة العامة، على جماعة المسلمين، على جماعة الإمامة أو الخلافة. وإلا فهم اعتبروا أنفسهم مجموعة من جملة المسلمين، هم لم يأخذوا وصفا ولا رسما يخرجوا فيه عن عموم الخارج أو عن عموم المسلمين. لا، شأنهم كشأن غيرهم. كل ما هنالك أنهم وضحوا للناس منهجا دليلا يرجعون إليه في فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالناس طرفين فيه، البعض منهم وصف الاجتماع بأنه بدعة من جملة البدع، والفريق الآخر على العكس والنقيض كجماعات التكفير اعتبروا أنفسهم جماعة المسلمين ولم يكتفوا بذلك، بل اعتبروا الانضمام إليهم شرطا في صحة الإسلام، وبالتالي من لم ينضم إليهم كان كافرا خارجا من الملة. أدخله على الجراء عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطائفة الأخرى اعتبرت نفسها جماعة المسلمين، وبالتالي فالإسلام لا بد وأن يخرج من جيبها الخاص، ولا بد على عموم الخالف أن ينضموا إليها بحلوها وبمرها، وأنها جماعة الأم وأنها جماعة المسلمين. كل ذلك أيضا من صور الغلو. وإلا إخواننا باجتماعهم على طاعة ربنا تبارك وتعالى، لو نظرت إليهم كما ذكرنا ستجد أن المنهج والذي جمعهم مثل هذا الاجتماع طيلة هذه السنوات والتي ندعو ربنا تبارك وتعالى أن يميتنا على طاعته وعلى محبته، وأن نقوي بيننا أواصر الأخوة بحيث نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا. وإلا فهي طاعة تتقرب بها لله. لو فتشت وبحثت ونظرت لن تجد في إخوانك مثلا من هو صوفي، من هو خارجي، من هو شيعي، من هو معتزلي. لا، كلهم يرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فمن أخطأ رد نفسه لهذا المنهج، أو رده إخوانه لهذا المنهج الذي يدينون به، وهو الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة السلفية التي ظهرت وانتشرت على مثل هذا النحو، ونرجو ربنا أن نجعلها دعوة خالصة لوجهه الكريم، لدعوة كسائر الدعوات الموجودة على الساحة لابد من ضبط أفرادها بكتاب الله وبسنة رسول الله، وإلا فكل إنسان يؤخذ من قوله ويدرك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقديما قالوا يعني كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأئمة الإسلام علموننا أنه لابد من قبول الحق من كل من جاء به كائنا من كان، وأنه لابد من رد الباطل على صاحبه أيضا كائنا من كان. الحق مقبول من كل من جاء به، حتى لو جاء هذا الحق من كافر فنأخذه لحق الله تبارك وتعالى. والحق هو ما وافق الكتاب والسنة، هذا هو المنهج كما ذكرنا الذي نرجع إليه وندين إليه بشيء من الاختصار والإجمال. ونحن عندما نتكلم بهذه الأمور المجملة يجب أنها تحتاج تفصيلات، وإلا فالمجملات كثيرا ما يتفق عليها لا يختلف كثيرا بشأنها. وإلا فأنت قد تقول دعوة سلفية يخرج الناس كل الناس يقولون لبدا أبدا دولا في هذه الدعوة، حتى لو كان كدول الهدهد الذي قال لنبي الله سليمان أحط بما لم تحط به وجئتك من سابق بنبأ يقين. كانت له مهمة في هذه الدعوة، فدولك أيضا لم يقل عن هذا الدول بإذن الله تعالى. وهذا يتطلب منا كما ذكرنا معرفة هذا المنهج الذي ندين به لله تبارك وتعالى. والبعض عندما حدد أصول الدعوة بثلاثة، هذا التحديد وهذا العدد ليس تحديدا توقيفيا بمعنى أنه نزل في الكتاب والسنة أن الأصول ثلاثة مثلا، ما قال الأصول الثلاثة وأدلاتها. من طلع مثلا أصول الدعوة السلفية يجد التوحيد والاتباع والتزكية. البعض مثلا قال عن أصول دعوته هي الأصول العشرين مثلا، البعض قال الأصول العشرة. لا بأس بذلك كله، لا بأس. الذي يحنينا هو موافقة هذه الأصول لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فليس العدد توقيفيا كما ذكرنا. والأصل هو ما دارت حوله نصوص الشريعة، وما دارت حوله نصوص الشريعة. فكون هذا يعني يجعل الأصول ثلاثة لا بأس بذلك. أنت لو قلت أصول دعواتنا هي المندرجة تحت كلمة التوحيد، تحت كلمة الشهادة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا بأس بذلك. ثم أحيانا للبعض يجمل وأحيانا للبعض يفصل، وهذا لو طلعت أنت الأصول قد تنتبه مثل هذا المعنى بشيء من النظر، كما ذكرنا نظر كثير بإذن الله تعالى. وإلا فالأصول منتهج بعضها تحت البعض الآخر. أنت عندما تقول دعواتنا أصولها التوحيد والاتباع والتزكية، لو سألنا سؤالا الآن وقلنا مثلا ألا يتسابع بأن تكون الأصول مثلا هي التوحيد وهي الاتباع؟ سؤال مطروح. هل نحن عندما نقول أصول دعواتنا التوحيد والاتباع نكون قد أصلنا جانب التزكية، أهملناه؟ مسألة الله. أنت لو كنت موحدا، لو كنت متابعا بحق وبصدق لرسول الله ستزكى نفسك. هل يتصور تزكية للنفوس دون توحيد أو اتباع؟ بل حتى لو أدمنا أكثر من ذلك وقلنا هذه الدعوة هي دعوة اتباع، هي دعوة الاتباع، هذه الدعوة هي دعوة التوحيد، هل نكون مثلا قد قصرنا في التعبير أو في اللفظ؟ أبدا أبدا. وإلا فأنت عندما توحد ربك، كما كل العلماء، التوحيد توحيدان، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله فالتوحيد توحيدان كما يقول العلماء. ونحن عندما نوحد ربنا تبارك وتعالى ستزكو نفوسنا بإذن الله تعالى، وسنتابع هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. البعض يعني يتمم الأمر مع الأخ المريض والكل يسكن ويهتم. كما ذكرنا نحن اقتصرنا أو أدمنا هذه الأصول، لا نكون قد قصرنا في التحذير أو في النص أو في وضع أصول لهذه الدعوة. حسنا كما ذكرنا أن نكون على بصيرة ما هو التوحيد الذي ندين به لله تبارك وتعالى، فسنأخذ ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين في كل ناحية من نواحي الحياة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية، تعلقت بالبيت أو بالسوق، بالحرب أو بالسلم، في علاقة الرجل مع أسرته، مع زوجته، مع أولاده، مع إخوانه، كيف تكون سلفيتنا. ونحن عندما نقول الدعوة السلفية لا ننسى أبدا، لا ننسى أبدا أنه منهج ندين به، وإلا فإذا ذكرت أحوال السلف بيننا افضحنا كلنا. المنهج نحن نحرص والله جميعا على أن نتشرف بالامتثال له، وأن نكون على مثل ما كان عليه رسول الله وصحابته الكرام، ودائما نردد كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس بيوم دين، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صالح به أولها. هذا منهج، ليس معنى قولنا الدعوة السلفية أو السلفية أننا مثلا صرنا كصحابة رسول الله. هذه أمنية كلنا يدعو ربه تبارك وتعالى أن يميته على محبتهم وأن يحشره في زمرتهم. كلنا يحرص على حسن التأذي بسلفه الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وإلا قد يكون السلف كبير والذو جازعا بين خدمة الإسلام وحالة المسلمين، أو بين الدعوة التي نقولها ونقول دعوة سلفية ثم يؤخذ علينا في قول أو في فعل في سلوك من السلوكيات، هل سنحمل المنهج ما لا يحتمل؟ أبدا أبدا، خطأي يرد عليه. والمنهج بريء، هذا المنهج معصوم بعصمة الكتاب والسنة، لابد من انتباه. وهذا الفريق الذي يسعى طلبا للتشهير وللتشويه يجد خطأ حدث في واحد من الأفراد ونحو ذلك، يحلو له أن يتهم الكل. هذا قصور نظر، لابد من رفق، لابد من لين في التعامل، لابد من عدل وإنصاف، لا باقي للجور، وإلا فالظلم ظلمات أحداث كبيرة وغفيرة كلها انتسبت لهذه الدعوة المباركة. وقد يكون انتساب لهذه الدعوة انتساب هذا اليوم، انتساب هذا اليوم أو علاقتي بهذه الدعوة علاقة درس مثلا حضرته أنا لفلان، أو خطبة سمعتها من فلان وكان بداية طريق التدين والالتزام. أن نحمل الدعوة الأخطاء التي ورثناها في بيوتنا أو المعتقدات التي اعتقدناها حتى وإذ رددنا كلمة الدعوة السلفية، هذا منهج، هذا منهج سننطبق به بإذن الله تعالى ونحرص على ذلك. هذا منهج سنحتكم إليه عند التنازع بإذن الله، سنرد أنفسنا والدنيا من حولنا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. لكن العلماء الأفاضل قرروا أن كل إنسان يؤخذ من قوله ويدرك إلى رسول الله، وليس فينا ولا منا معصوم. العظمة للأنبياء والمرسلين فيما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى، وإلا فلا عظمة لأحد. ولك أن تنظر وتتخيل الصورة عندما يخلط تسلط الميكروسكوبات أو المجاهر مثلا على قطاع كهذا القطاع، فيه الكبير وفيه الصغير، فيه العالم وفيه الجاهل، فيه الرجل وفيه المرأة. يعني هل في نهاية ستستخلص لو كنت ممن يرغب في التشهير والتشويه، أو نظرت لهذا الجمع نظرة العداوة كما يحلو لشياطين الإنس والجن أن تشهر أو أن تشوه؟ لك أن تتخيل الصورة، لك أن تتخيل الصورة، صورة سوداء من كل وجه، طالما أنك نظرت لهذا الجمع نظرة العداوة. فلان الفلاني فعل كذا في يوم كذا، وفلان الفلاني فعل كذا وكذا في يوم كذا، لك أن تخرج في نهاية كما ذكرنا بسورة، لا أظن أبدا إلا أنها أن تكون سوداء، وهي في نهاية تعبر وتلم عن ظل بين وواضح، وإلا فالعدل أساس الملك، وفيه قامت السماوات والأرض. وكما ذكرنا كل الناس كل المسلمين لابد أن يرجعوا لخير القرون في فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا منهج كما ذكرنا نحتكم إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولما سئل ابن مسعود رضي الله عنه قال: كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعنقها علما وأقلها تكلفا. هل مضى أبهامنا موضع سلف مصالح مثلا؟ هذا لا يليق والله، هذا لا يليق، الذي يمنعنا من أن نرد أنفسنا والدنيا من حولنا لهذا المنهج الإيماني. هذا المنهج لا بديل له، خلافة التي ستعود على منهج النبوة ليست خلافة شيعية، ليست خلافة صوفية، لا، هي خلافة على مثل ما كان عليه رسول الله وصحابته الكرام. الطائفة الظاهرة المنصورة هي طائفة ما ظهرت وما انتصرت إلا باستقامتها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وكانت ظاهرة منصورة ناجية لاتباعها الكتاب والسنة، ومثل ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. نحن عندما ننظر للواقع من حولنا سنجد خلافات كثيرة موجودة على الساحة، وخلاف شرط كله كما تعلمون، ولكن هل هذا الخلاف الواقع والحادث يدعانا نضرب على وتره، بمعنى نظل أناء الليل وأطراف النهار نقول الناس مختلفين مثلا، فتكون النتيجة بطريقة بما أن إذن يصير الإنسان سياديا كما يحلو للبعض أن يصنع، البعض صنع من نفسه كما يقول أبوهم أطلقوا عليه اسم جماعة الله جماعة. هل سمعتم هذه التسمية؟ والله الجنون فنون، يقولون جماعة الله جماعة، والبعض صار حياديا وكأنه أراد أن يعبر عن سياحة الصدر، فقال: أنا أحب كل المسلمين، أنا أحب كل الناس. لا، أن تحب كل المسلمين هذا مطلوب، هذا مشروع، أما أن تحب سيئة ونقيدة هذا غير مقبول، هذا غير مقبول. كما ذكرنا لابد من بصيرة، لابد من منهج ندم فيه النفس حتى المشاعر التي تموت بنفوسنا، لابد من ضبطها بهذا المنهج الإيماني. الخلاف واقع وحاصل وحادث ولا مناص أبدا من التعامل مع واقعنا، لن نتغافل هذا التفرق وهذا الاختلاف، هو واقع وموجود وحاصل ومشاهد، والكل يئن منه، والكل يئن منه. أن نغمض أعيننا عنه هذا غير مقبول، هذا مرفوض. حسبنا أن نقصد يعني إزالة الخلاف أو أن نغير من سعته وتطيير سعة الخلاف، لا يكون بالعبارات الحماسية العاطفية. أن يظل الإنسان يردد أثناء الليل وأطراف النهار يقول: يا مسلمين مثلا توحدوا، يتوحد المسلمون؟ أبدا أبدا، حتى لو قلت الناس أثناء الليل وأطراف النهار لابد من وحدة واتحاد وألفة وقوة ونحن، هذا كله مطلوب ومشروع، ولكنه لا يفت، لأنك وغيرك الكل يردد هذه الكلمات، الكل. نحن هنا في مسجدنا والناس في كل مسجد من المساجد، ولو ذهبت للشيعة أو طلعت أقوال الشيعة أو لو طلعت مجلة الصوفية أو غير الصوفية، الكل يقول الوحدة والاتحاد، ولكن كيف تكون الوحدة من منظوره أو من مفهومه الوحدة على ما عليه الشيعة، أو الوحدة بطريقة الصوفية؟ لهم فهم للإسلام، لهم فهم للكتاب والسنة، فالوحدة التي ينشدونها وحدة كما ذكرنا على طريقة من طرق الصوفي، أو وحدة على طريقة الخميني مثلا، هذه الوحدة التي ينشدها هؤلاء. والبحث الآخر سلك مسلكا كل هو أقرب إلى الميوعة، أقرب إلى الميوعة منه إلى الاستقامة. البحث صنع كما يقولون قنطرة محفرا بين عقيدة السلف والخلف، محفر أو قنطرة بين عقيدة السلف والخلف. كيف نعطي الناس مثل رخصا من جيوبنا نغير ونبادل مثلا في دين ربنا حتى نحدث هذه القنطرة أو هذا المعبر بين عقيدة السلف وعقيدة الخلف. كيف يتم هذا المعبر؟ أمور غريبة الشاف أنت تسمعها بين حين وآخر، دعوة التقرير بين شيعة والسنة، لا تدري أبدا كيف يحدث هذا التقارب أو هذا التقرير بين شيعة والسنة، إما أن تصير السنة شيعة وإما أن تصير الشيعة سنة، أما أن يحدث تقارب وتقرير بين شيعة والسنة هذا منهج، هذا إيمان، هذا دين، لا نملك أن نغير أو أن نبدل في دين الله تبارك وتعالى. الإنسان في أحسن وأشرف أحوال أن يكون أمينا، وأعظم صور الأمانة أن يكون أمينا مع دينه، لا يخون هذه الأمانة. أما أن يغير ويبدل في دين الله يعطي الناس رخصا على حساب دينه، قل لا يكون لي أن أبدلهم من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، نتبع إلا ما يوحى إلي. وسبيت ذلك أيضا عبارات لابد من ضبطها، تحوى سلفية صوفية سنية هذا غير مقبول، هذا غير مقبول، وإلا فلم يكن المنهج قاصرا مثلا حتى نضيف له طريقة صوفية مثلا أو نحو ذلك، لا لا سنرجع لمثل ما كان عليه رسول الله كما ذكرنا وصحابته الكرام علما وعملا واعتقادا. يسعنا ما وسع هؤلاء الأفاضل رضوان الله عليهم أجمعين، ولا وسع الله على من لم يسعه ما كان عليه هؤلاء الذين وصف ربنا تبارك وتعالى بالخيرية فقال كنتم خير أمة أخرجت لنا، لم يستحق هذا الوصف إلا بالرجوع لمثل ما كان عليه هؤلاء الأفاضل رضوان الله عليهم أجمعين. الخلاف حاصل والخلاف واسع، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن تيمية رحمة الله عليه عالم فذ، كان يقول في مجموع فتاويه أنا أمهل كل من خالفني ثلاث سنوات، انظر لا يهل يوما مثلا أو أسبوعا أو شهر، لا يهل ثلاث سنوات، أن يأتي بحال الذن خالف فيه ما كان عليه قرون الخير، انظر يمهل كل من خالفه ثلاث سنوات. هذه مثال، هذا رسوخ والله، هذا رسوخ في دين الله تبارك وتعالى، يمهل كل من خالفه ثلاث سنوات أن يأتي بحال. وقوة الخلاف كما ذكرنا أو كون الخلاف أمرا واقعا لا يعني الاستسلام له أو الرضا به، ولكن لابد من سعي للوحدة والاتحاد وللتأليف بين المسلمين على هذا المنهج، وهو منهج الرجوع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس للكتاب والسنة، الرجوع لمثل ما كان عليه رسول الله وصحابته الكرام، بحيث نعتقد اعتقاد الحق، بحيث نكسر سواد الطائفة الظاهرة المنصورة. لابد من دعوة، لابد من توضيح لهذا المنهج الإيماني. ولذلك إخواننا كثيرا ما يقررون ويقولون كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، وكانوا يقولون أيضا وحدة الفكر قبل وحدة العمل، هذه بصيرة، هذا فقه أيضا في دين الله تبارك وتعالى. وإذا فالحماس لا ينبغي أبدا أن تغلب المعاني الشرعية المنضبطة، البعض عنده حماس لابد، هذه الحماسة مطلوبة، بس لابد من ضبطها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمثلة التي يعني تدل على ذلك كثيرة جدا. انظروا لحالة المجاهدين الأفغان، هل جمعهم منهج واحد؟ أبدا أبدا، لا نقول والله ذلك شماسة فيهم، أبدا أبدا، ولكن حزنا عليه وحزنا على حاله، لم يجمعهم منهج واحد، لم يجمعهم هذا شيعي وهذا ميوله صوفية والثالث ميوله أمريكاني، هذا واقع، هذا وهذا ولاء للقبيلة وللعشيرة، جمعهم الجهاد في سبيل الله، انتهى الجهاد نعمة، انتهى الجهاد وكان التفرق وكان التشارد، وكان والله ذلك شماسة فيهم، أبدا أبدا، ولكن حزنا عليه وحزنا على حالهم، لم يجمعهم منهج واحد، لم يجمعهم هذا شيعي وهذا ميوله صوفية والثالث ميوله أمريكاني، هذا واقع، هذا وهذا ولاء للقبيلة وللعشيرة جمعا الجهاد في سبيل الله. انتهى الجهاد، كان الجهاد نعمة، انتهى الجهاد وكان التفرق وكان التشارزهم وكان الخلاف على مثل هذا النحو. لا سبب لذلك إلا عدم وحدة المنهج، إلا عدم وحدة المنهج. ولذلك عندما نقول لابد من منهج واحد، لابد من الرجوع للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، نحن لا نضيع وقتا، نحن لا نعبث بقضية الوحدة والاتحاد مثلا أو نستهين بها، لا لا، نحن بذلك نضع النقاط على الحروف. يقول شيخ الإسلام: ولا يقال فإذا كان الكتاب والسنة قد دل على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه؟ ما فائدة النهي عن الاختلاف والكتاب والسنة دل على وقوع الاختلاف؟ قال: لأن الكتاب والسنة قد دل على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. هناك طائفة تتظل على الحق ظاهرة إلى قيام الساعة. يقول: وإن أهل لا تجتمع على ضلالة، ففي النهي عن ذلك، النهي عن الاختلاف، تكثير لهذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزيادة إيمانها. يقول: فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منها، أن يجعلنا من هذه الطائفة الظاهرة المنصورة. كما ذكرنا الحماسة، بل ما زلنا نذكر في الجهاد الأفغاني هذا، كان البعض يهرب من قضية التوحيد، بل كان البعض للأسف الشديد، والله للأسف الشديد، كان يعتبر الكلام في معاني التوحيد تفريقا للمجاهدين، تفريقا للمجاهدين الأفغان. إذا كان التوحيد يفرق، فما الذي يجمع الناس؟ مصيبة، مصيبة، والجنون فنون، وخصوصا عندما يتكلم الكل باسم الكتاب والسنة والحرص على الإسلام والجهاد في سبيل الله، ثم بعد ذلك واقع حالي والتنفير، التنفير من توحيد الله جل وعلا، أن يعتبر التوحيد هو الذي سيفرق دموع المجاهدين. انظر، والله الواقع والشرع قبل ذلك وكل شيء يدلك على أنه لا يصح إلا الصحيح، طريق الاستقامة لا بديل له، هو أقصر الطرق كما يقولون، أقصر الطرق هو طريق الاستقامة. رب العزة جل وعلا يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هل ننظر الآن لواقع المجاهدين الأفغان مثلا ونبارهم به وندلل به على ما كنا نقوله في يوم من الأيام، وأن كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، وأن وحدة الفكر قبل وحدة العمل، وأنه لابد من منهج إيماني ندين به بعيدا عن العاطفيات والحماسات الجياشة التي تهدر نصوص الشريعة؟ كيف ذكرنا لابد من نظرة واعية ولابد من عمل لغض الصدر، وأعظم أسباب ذلك كما ذكرنا وحدة المنهج. عندما ننظر في هذه الاختلافات الواقعة والحادثة، سنجد أنها ما نشأت إلا بعد عصر النبوة. وهذا كما ورد في حديث العرباض ابن سارية رضوان الله عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم المخرج، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواس، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه القاعدة لا نقول عنها قاعدة ذهبية، لا، أغلى فيها ثلاث، هذه القاعدة قاعدة أغلى من الذهب، والله قاعدة أغلى من الذهب. هذا والمخرج من الفتن: عليكم بسنتي، لا تتادعوا، لا تعطوا الناس رخصا من جيوبكم، وإلا فمن تتبع رخص المذاهب كما قرر العلماء تجمع فيه الشر كله، فكيف بمن يتتبع زلة العلماء يصنع منها دينا له ولغيره؟ إذا كان من تتبع رخص المذاهب تجمع فيه الشر كله، فكيف بمن تتبع زلة العلماء؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عض عليها بالنوازل وإياكم ومحدثات الأمور. فالخلاف يعني حدث بعد اتفاق بعد وئام، ولذلك بصورة إجمالية ما كل ما اختلفنا فيه لابد من إرجائه لحالة الاتفاق التي كان عليها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وأنت حتى عندما تنظر في حالة الأئمة الأربعة هم عقيدتهم واحد، عقيدتهم واحد رحمة الله عليهم أجمعين، عقيدتهم واحدة. السلف الصالح الصحابة ومن تابعهم بإحسان من سائر القرون الخيرية وأئمة دين العدول كالأئمة الأربعة السفيانين ابن المبارك ابن تيمية ابن القيم ابن كثير الشيخ ابن باز الشيخ الألباني، هؤلاء علماء أجلاء، علماء سلفيين، علماء سلفيين، علماء لا بد من الرجوع لفهمهم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل الاختلاف الذي نشأ وطرأ بعد ذلك كان مسبوقا لحالة اتفاق. ولذلك هذا يفسر لك كلمة السلفيين عندما يقصدون بدعواتهم الرجوع للكتاب والسنة بفهم وفهمها على هذا المنهج الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. طالما وجدت الاختلافات كيف نحسمها؟ كيف نضبط هذه الاختلافات؟ كيف نستبين مواضع الأقدام؟ سنرجع لحالة الاتفاق، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كبيرا، فسيرى اختلافا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. خذ حتى من أول الصفات مثلا، وغير الصفات الأمثلة كثير أكثر من أن تنحصر. هؤلاء الذين قالوا الاستواء بمعنى الاستيلاء، والذات بمعنى القدرة، والنزول بمعنى نزول الأمر، سنسألهم من أين أتيتم بهذه الكلمات؟ من أين جئتم بهذه التفسيرات؟ فليدلونا على علم الراسخ المتين. هل أخذوها من الصحابة؟ يأتوا باسم صحابين واحد، يأتوا باسم، لن يجدوا في هذه التأويلات التي خرجوا بها الاستواء بمعنى الاستواء. ولذلك قلنا المنهج عندما نقول الرجوع للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة هي كلمة مجملة ولكن لها تفصيلات في كل ناحية من نواحي الحياة، وهذه التفصيلات تلزمنا كما تلزم غيرنا، سنحتكم إليها في كل ناحية من نواحي الحياة بإذن الله تعالى. لابد وأن ننصدق لهذه الصدغة الإيمانية. فالحاصل هذه الابتداعات التي خرجت لا سلف لهم فيها، وكل قضية كما ذكرنا تعلقت بالتوحيد، تعلقت بالجهاد في سبيل الله، تعلقت بكذا. لابد وأن نرجع لهذا المنهج المنضبط علما وعملا واعتقادا. اليهود والنصارى أثرهم كبير في هذا التفرق، والعلماء عندما يقررون ويقولون أصول الفرق أربعة، أصول الفرق، النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 كلهم في النار إلا واحد من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو هم الجماعة. لما ننظر سنجد هذه الفرق الاثنتين والسبعين ترجع إلى أربعة في الأصل، وإلا فكل فرقة من هذه الفرق انقسمت بعد ذلك انقسامات ثنائية، يعني الشيعة فرقة من جملة هذه الفرق، ولكن لو نظر ستجد الشيعة انقسمت انقسامات ثنائية أقربها إلى الحق، الجعفرية الإمامية الاثنى عشرية، وهي على ضلالات وعلى كفريات كثيرة، وإلا فضلالات الشيعة لا تكاد تنحصر، الفرقة الواحدة والطائفة الواحدة تكاد تكون انقسمت هي الأخرى لسبعين أو أكثر من الانقسامات. أصول الفرق هذه التي ذكرها رسول الله ترجع إلى أربعة كما قال بعض علماء السلف، وهي القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. وكل طائفة كل فرقة من هذه الفرق أخذت مما عليه اليهود والنصارى من ضلالات ومن كفريات ومن انحرافات. وهذا أيضا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ قال فمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وستختلف أمتي إلى 73 لابد أن ينطرح هذا السؤال، هل نكون بذلك أشد فرقة من اليهود والنصارى؟ هل نكون أشر من اليهود والنصارى؟ وسبق أن ذكرنا وقلنا وهذا متفق عليه لا يختلف بشأنه أن هذه الأمة هي خير الأمم، فكيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ العلماء يفسرون ويوضحون أن هذه الفرق التي يعني كثرت واحدة أو زادت واحدة على فرق اليهود والنصارى، هذه الفرق قد تكون عبارة عن شذوذات نادئة، وإلا في السواد الأعظم لأهل السنة، لأهل السنة، وقد تكون الفرقة عبارة عن أفراد. هذا واقع، هذا واقع. لما تنظر مثلا في حالة الخوارج لو قرموا في أهل السنة والجماعة، تنظر في حالة غيرهم معتزلة مرجئة في كذا كذا، تجدها يعني قلة إذا ما قرمت في السواد الأعظم من المسلمين. ولذلك أيضا يبين العلماء ومن بينهم شيخ الإسلام يقول ولهذا وصف الفرقة النادية بأنها أهل السنة والجماعة وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم، وأما الفرقة الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة النادية فضلا عن أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة، ثم زيادة فضل ليست زيادة نقصان. مثلا عندما قال إلا واحدة، هذه الواحدة التي زدنا بها على اليهود والنصارى، هذا من فضائل الأمة، لأن هذه الفرقة الزائدة هي الطائفة النادية الظاهرة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. أيضا لما ننظر سنجد أن الطوائف التي ظهرت والخلافات والدعوات الموجودة على الساحة، كل دعوة من هذه الدعوات الموجودة سننظر هل تتفق في أصولها مع هذه الفرق الهالكة الفرق النارية، هل هي دعوات منتسبة لأهل السنة والجماعة؟ لابد من تمييز، وإذا قد تكون دعوات لها أسماء وإذا نظرت في واقعها ستجدها دعوات سلفية. انظر مثلا لدعوة أنصار السنة، على الأقل القيادة الآن رئاسة أنصار السنة سلفية. قد تكون في وقت من الأوقات في بعض أفرادها مثلا بعض الصور القصور بعض كذا، ولكن كما ذكرنا هي دعوة في صورة رئاساتها ستجدها دعوة سلفية. انظر مثلا لدعوة الجمعية الشرعية الآن، لا فيما مضى، الآن ستجدها دعوة شبابية، والدنيا أشبه بقرية صغيرة، معظمهم دعوتهم دعوة سلفية، ولكن اسم المساجد الموجودة أنها جمعية شرعية، وهذه أنصار سنة، وهذه كذا، وهذه، وقد تكون دعوات سلفية كما ذكرنا، أو يشملها مفهوم أهل السنة والجماعة كما سنوضح ونبين بإذن الله تعالى. وحسبنا كما ذكرنا أن نضبط كل دعوة من الدعوات بالأصول التي كان عليها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وإلا فمن اتصف بصفة الفرق التي خرجت خوارج مثلا كان يكفر بالكبيرة، سنقول هذا يعتقد اعتقاد الخوارج، هذا يعتقد هذه الدعوة الموجودة مثلا دعوة التكفير أو غلو في التكفير. لماذا؟ لأن مثلا من أصولها التكفير مثلا بالمعصية، التكفير بالكبيرة مثلا، يرجعون إلى الأصول التي دان بها الخوارج، ولذلك قلنا عليهم مثلا هؤلاء من غلاة التكفير، هؤلاء الشيعة، لأنهم يعتقدون اعتقاد الشيعة. أما لو كانوا يعتقدون اعتقاد أهل السنة والجماعة فلا كبير التفات للإسم الذي يحملوه، وخصوصا الأسماء المطروحة على الساحة الآن أسماء في مجملها أو في مجموعها أسماء طيب، أسماء طيب. هذا الذي يقول مثلا دعوات إخوان مثلا، لا لا لا لا، الكلمة كلمة طيبة، كلمة طيبة تعبر عن أخوة إيمانية، أنه لابد من الإيمان يجمع المسلمين، لا لا، الاسم في حد ذاته لا يختلف عليه. هذا يقول أنا دعوتي دعوة أنصر السنة، ينصر السنة، هذا والله مطلوب، ننتظره لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مشروع. الثالث يقول أنا دعوتي دعوة جمعية شرعية، سنرجع في الكتاب الله والسنة في رسول الله، هذا بأس به، والكل سيحتكم كما ذكرنا في النهاية لهذا المنهج الذي يجب على الجميع، سواء كانوا أنصار سنة، جمعية شرعية، إخوان أو غير إخوان، سلفيين أو غير سلفيين، لابد أن نحتكم لهذا المنهج وأن نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وأن نكون حاربا على البدع. البدع أحب إلى إبليس من المعصية، أحب إلى إبليس من الكبيرة، في عقبة بين الكفر وبين الكفر، وهذا جهاد دائم، هذا جهاد دائم في الأمة. وإلى فالكفار لهم جهادهم، المنافقون لهم جهادهم أيضا، أيضا أهل البدع والضلالات لابد من جهادهم في ذات الله تبارك وتعالى، ولابد من الحرص على إرجاعهم مثل ما كان عليه رسول الله وصحابته الكرام. بالنسبة لهذا التفرق وعلاج هذه الفرقة الموجودة، لابد من الرجوع فيها لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجوع نقصد به الرجوع علما وعملا واعتقادا، أن نتعلم ما كانوا عليه وأن نعمل بمقتضاه، وأن ندعو الخلائق لامتثال هذا المنهج الإيماني. هذا من شأنه أن يوحد المسلمين وأن يقلل على الأقل هذه الفرقة المشاهدة والموجودة. وصور القصور كثيرة كثيرة تعلمونها، يعني البعض تعلم الكثير ولكن أين العمل؟ العمل لا وجود له، لا وجود له. وكان سفيان بن عيينة يقول يعني إذا كان نهاري نهار سفي وليلي ليل جاهل، فما الذي انتفعت بهذا من هذا العلم الذي كتبته؟ الذي كتبت ما هو الذي انتفع به من هذا؟ ولذلك قالوا أيضا الأمر على ما تلقوه عن الرسول، بل على ما رأوه أو ذاقوه، ثم إن وجدوا السنة توافقه وإلا لم يبالوا بذلك، إن وجدوا السنة سيأخذون به. الأصل عندهم هو ما وضعوا شيوخهم، ما وضعه مناظروهم، هذا يقدسون يجلون، هذا هو الذي يعملون به. إن وجدوا بعد ذلك الآيات أو الأحاديث توافقه سيأخذون بالآيات أو بالأحاديث، وجدوا الآيات والأحاديث تخالف هذه الأصول سيردونها ستأولونها، إن كان حديثا سيكذبون. هذا هو شأنهم، هذا هو شأنهم. قال وإلا لم يبالوا بذلك، فإذا وجدوها تخالف ذلك أعرضوا عنها تفويضا أو حرفوها تأويلا. فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة وأهل النفاق والبدعة. أيضا يقول ويجعلون أقوالهم البدعية محكمة يجب اتباعها واعتقاد موجبه. انظر للأصول الموجودة الآن، لا نحكي يعني دعوة من الدعوات بعينها، انظر للأصول الموضوع عند الدعوات، هذه التقليد من الأتباع. يقولون الشيخ قال لنا كذا، الشيخ الإمام قال لنا كذا وكذا، وكأنها كلمات منزلة، كلمات منزلة، لا صح أبدا معارضة هذه الكلمات. انظر كلمات مقدسة، كلمات مقدسة، الكلمات سنضبطها بكتاب الله وبسنة رسول الله، وإلا فالشيخ فلان والإمام فلان لن يكن، لا يكون قدره يعني أجل من الأئمة الأربعة من الصحابة رضوان الله عليهم ومن تابعهم بإحسان، كل إنسان يؤخذ من قوله ويدرك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ويجعلون أقوالهم البدعية محكمة يجب اتباعها واعتقاد موجبها، ويجعلون كلام الله ورسوله الذي يخالفها من المتشابه. كلام الله وكلام رسول الله يصبح متشابها، وكلام الأئمة والشيوخ يصبح محكما، هذا والله ظلم بين. يقول ويجعلون كلام الله ورسوله الذي يخالفه من المتشابه الذي لا يعرف معناه الذي لا يعرف معناه إلا الله. هؤلاء يعرف معناه إلا الراسخون في العلم، والراسخون عندهم من كان موافقا لهم على ذلك القول. على ذلك القول لما ننظر في اعتماد أهل السنة والجماعة، والبعض تكلم أيضا عن السمات الموجودة أو عن بعضها، فذكر من جملة هذه سمات التقدم للرجوع للوراء، للرجوع للوراء. وأكثر الشبهات الموجودة في الساحة صور التمثيل عديدة. البعض يقول أنتم تطلبون منا ونحن نعيش القرن العشرين ونعيش حياة الحضارة والتقدم أن نرجع لمثل ما كان عليه رسول الله وصحابته الكرام، بمعنى تطلبون منا مثلا أن نركب بغال مثلا ونركب الجمال ونحو ذلك مرة ثانية. لا، ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود. لابد من تفريق المعاني العبادات والمعاني المعاملات. المعاملات الأصل فيها الإباحة، إذا وعيت ضوابطها الكلية تصنع سيارة، طائرة، تصنع صاروخا، تنشئ مدرسة، مستشفى، ملجأ، كل ذلك لا حرج فيه، لا حرج فيه، وهو لما استخدم له. أما العبادات فهي أمور توصيفية، تؤخذ دون زيادة ودون نقصان، تؤخذ دون زيادة ودون نقصان. فمعنى قولنا الرجوع لمثل ما كان عليه رسول الله وصحابته الكرام ليس معناه أن نجمد على وسيلة من وسائل التطور الأولى، لا لا، ليس هذا هو معنى الكلام. سنأخذ بأسباب القوة، بمعاني التطور والتحضر والتقدم دون مخالفة للكتاب والسنة، ولأن هذا هو الذي يأمرنا به هذا المنهج وهذا الدين. رب العزة جل وعلا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير تلهمون به عدو الله وعدوه. وفي الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وأن هذا القرآن يهدي بالتي هي أقوى في كل ناحية من نواحي الحياة. فمعنى التطور والتحضر ليس بالحتم واللزوم أن نقدر على وسائل التطور الأولى مثلا، لا، أو أن نترك أخلاقنا. البعض النظامي، البعض الشيوخ المعاصرين وبعض الكتاب، وهو تحذير واجب، تحذير واجب. يعني الشيخ الغزالي رحمه الله الذي توفي يعني قريبا، وشبيه به الدكتور مصطفى محمود، وشبيه أيضا بهؤلاء الفهم هويدي، طائفة موجودة عند حماسة إيمانية في الجملة، إذا تكلمت بالإسلام العام المجمل تكلمت كلمات طيبة، كلمات طيبة بالإسلام العام المجمل. الأعداء يفعلون وأعداء الإسلام يسوون، تجد كلمات طيبة. إذا نزلنا للتفصيلات تجد الهزامية لا حد له، نفوس مهزومة عندهم هزيمة نفسية، إذا تكلموا مثلا في لحية، في نقاب، في تقصير ثوب ونحو ذلك، تجد الاتهامات والألسنة الحداد، والألسنة الحداد لا تجد الغماد. هل لكوننا نعيش حضارة وتقدم وفي القرن العشرين معنى ذلك مثلا أن أتكلم أنا في تقصير الثوب، أو معنى بناء الطائرة أو الصاروخ مثلا أن أحلق أنا لحياتي؟ والله لا وجه أبدا للتعارض بين المعنيين. أنا لا أجد معارضة بين أن أركب الصاروخ وبين أن أطلق لحياتي أو أقصر ثوبي، حتى لو كنا في القرن المئة أنا لا معارضة فيه مع النقاب أو مع الجلباب. هذه خواص شرعية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما دخل عليه شاب فرآه قد أقال ثوبه، قال له يا ابن أخي قصر ثوبك فإنه أرضى لربك وأنقى لثوبك. وهو يموت وهو على فراش الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زاد على الكعبين فهو في النار. إذا أنا عندما أحذر نفسي وإخواني من إطالة الثوب أنا أعمل عملا صالح. النصر كيف يتحقق إلا بطاعة الله؟ الهفوات والذلات والمعاصي سبب كل هزيمة وشر وفساد. انظر في قوله سبحانه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلي قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. ما كان سبب ذلك؟ تخلف الغماء عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أنا عندما أمتثل بشرع الله جل وعلا هذا لا معارضة فيه مع حضارة القرن العشرين. والحضارة في المفهوم الإسلامي هي التي تقوم على أساس الكتاب والسنة وعلى أساس منهج العبودية لله تبارك وتعالى في أرضه، فلا معارضة أبدا بين المعاني ولا داعي لهذه الهزيمة النفسية من سمات هذا المنهج التطور لا الرجوع للوراء. التطور في من يقبل التطور، التطور في معاني المعاملات هذا لا حرج فيه. وإلا فلو كنا في القرن المئة بر الوالدين كقضية في القرن الأول هي في القرن المئة، الصلاة هي لا تتغير ولا تتبدل. وقف على ذلك المعاني الإيمانية أيضا ذكروا من جملة هذه اسمها سمة الشمولية، شمولية النظرة. لا نأخذ دين ربنا بتبعيد أو بتدبير، لن يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه. وإلا فالبحث اقتصر على جانب من جوانب الإسلام وقال هذا هو الإسلام. انظر كحالة يعني أحيانا يضرب مثل بثلاثة من العميان قيل لهم صفوا لنا الفيل، صفوا لنا الفيل، فأمسك واحد منهم بذيله وقال الفيل عبارة عن خرطوم مثلا طويل أو شيء مدبب، وأمسك الثاني برأسه وقال يعني أو بأذني وقال الفيل عبارة عن شيء مفلطح مثلا عريض، وأمسك الثالث بجسده وقال الفيل عبارة عن شيء مثلا يعني سميك ونحو ذلك. الفيل عبارة عن هذه الأشياء مجتمعة، ولكن عميان أحيانا البعض كما ذكرنا يقبل على جانب هذا هو الإسلام ثم يحقر بقية الطاعات. بقية الطاعات للأسف الشديد البعض ممن يعني نظر النفس على أنه مجاهد في سبيل الله، لو حدثته أنت بصيام ليل مثلا بصيام نهار بتوحيد أو نحو ذلك من المعاني وكأنك تضيع وقتك ووقت الخلائق. الإسلام عنده هو الجهاد في سبيل الله، خلاف ذلك لاعب طورة. هل مثل هذا حتى لو كان مجاهدا وتعرف على فقه الجهاد يرجى له نصر مثلا، يرجى له تمكين؟ والله حتى لو حدث هذا سيكون وبالا على الأمة. وهذا الذي يحتقر قضايا التوحيد، يحتقر طاعة الله تبارك وتعالى، لا يرجى له نصر ولا تمكين. قالوا أيضا من سمات هذه الدعوة الأصالة للتقليد، لا بد من الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله. وأهل السنة هم أهل الاختلاف بحق، أهل التوحد بصدق، ومن خالفهم كان عرضة للوقوع في الاختلاف والتفرق عاجلا أو آجلا. أيضا يقرر العلماء أن أهل السنة هم يعني أهل العلم والإيمان، يعلمون الحق ويرحمون الخلق ويتبعون الرسول فلا يتبعون، ومن اجتهد فأخطأ يعني خطأ يعذرون في ذلك، ولأن الشرع عذره. وأهل البدع مثل الخوارج يبتدعون ثم يقيسون الخلق ببدعهم هذه ويكفرون من خالفهم ويستحلون دمه، وهؤلاء يعني كلهم يرد بدعة ببدعة. فمن سمات يعني أصحاب هذا المنهج أنهم أهل علم، أنهم أهل علم وبصر وبصيرة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. هذا هو العاقل بحق، هذا هو العاقل بحق، بمعنى أنه لابد من نظر شرعي، لابد من إحاطة، لابد من شمول. وخصوصا عندما اختلطت أمور الناس كابن مسعود رضي الله عنه يقول أنتم في زمان خيركم المسارع في الأمر، وسيأتي على الناس زمان خيرهم المتوقف المتثبت لكثرة الشبهات. لكثرة الشبهات معظم أو طوائف كثيرة موجودة على الساحة قد تنتسب السلف، قد تنتسب للدعوة السلفية ويقولون هذه هي دعواتنا، وقد يذكر بعض نصوص الشريعة. ولكن المدخل الذي يعني دخل الشيطان منه يتعلق بتطبيق هذه النصوص التي تعلموها من دين الله تبارك وتعالى. وإلى فغلات التكفير مثلا على سبيل المثال عندما استمسكوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه أو فمات فميتته جاهلي، هم استمسكوا بنص، هذا نص موجود. أو مثلا الجماعات الإسلامية أو جماعات الجهاد في فعلهم الذي يفعلونه يستمسكون بنصوص، يقولون مثلا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وهرى نفسه ممن يغير المنكرات، ممن يغير المنكرات. النص صحيح، أنت لن تعارضه أبدا في النص الذي استمسك به، ولكن الفعل في واد والنص في واد آخر. شرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. تطبيق النصوص على الواقع هذا يحتاج فقه، يحتاج نظر. إذا غمض عليك الأمر رده لعالمه، وخصوصا إذا كان الوقت وقت غربة واختلفت المصالح بالمفاسد. كان أيضا شيخ الإسلام يقول يعني لما انحرفت الدنيا عن منهج ربها كان لابد من إعمال ميزان المصالح والمفاسد، لابد من إعمال ميزان المصالح والمفاسد، وإلا فالإنسان حتى وإن استمسك بالنص قد يسيء تطبيق، يستجلب من المنكرات أعظم من المنكر المزاد. يحرم الإنكار، أنت تكسر خمارة الآن مثلا، لا بأس بذلك، ما الذي فعلته؟ الخمارة ستقام في نفس اليوم، هذا من جهة. وألف مثلا يعني يحدثهم أذى، وألف أسرة مثلا تفتن في دعوة تتعطل بسبب فعل أهود، أنت ما الذي فعلت؟ انظر في عواقب الأمور. هذه مسألة لا تنفصل عن بقية المسائل، لابد من إصلاح في وقت من الأوقات هدى من المقابر وانشئت في نفس اليوم، ونوسف من سحل ذلك لانتهاك حرمة الموتى هو أذى. لاحق الكثيرين من الناس، أنت عندما تستقبل من أمر مسد بارتة تقول أنا سأهدم المقابر لكون علي ابن أبي طالب قال لأبي الهياد الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويت، ولا صورة إلا تمصر. لا بد من ذلك وبصيرة في دين الله تبارك وتعالى، ولا بد من إعمال ميزان المصالح والمفاسد. فأهل السنة والجماعة هم أهل علم، أهل بصيرة. انظر في حالة الموالد، الموالد هذه بدعة مخالفة لما كان عليه سلف النصارى، ولكن ابن تيمية لما تحضرت لها قال فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن حظه وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسجد. هل تقول أنا سأحتفل بالمولد النبوي؟ سننكر عليه وأنت تنكر على نفسك، أنت على بصير، على فقه، هذه بدعة في دين الله. ولكن قد يفعل ذلك البعض، ولا ننكر عليه هذه البدعة. قد ينجر بسبب الإنكار منكر أعظم، تفوت مصلحة أكبر ونحو ذلك. بل هو يقول قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسد. أهل السنة والجماعة هم أهل عدل وأهل رحمة، ويعني يعلمون الحق ويرحمون الخلق. وبقيت مسألة، وإلا فقد أطلنا عليكم كثيرا، حقيقة المسائل كثيرة، وإلا يعني أخذنا وقتا حتى من الشيخ ياسر وسامعنا فيه بإذن الله تعالى. أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يعني لما ننظر قد يحدث اختلاف فيما بينهم، والبعض وخصوصا في هذه الآونة يحلو له أن يقول سلفيات كثيرة موجودة على الساحة، في القاهرة سلفيات، وفي الإسكندرية سلفية، وهنا سلفيات، وأحيانا أيضا قد يجد مثلا خلافا نشأ أو حدث بين مثلا وبين الشيخ، يقول انظر مختلفين، صاروا مثلا أربع سلفيات، صاروا ثلاث سلفيات، ويعدل على أصابعه عسبيك هذا النحو. هذا وهم، هذه سلفية واحدة بإذن الله تعالى، حتى وإن تباعدت الديار، حتى المنهج منهج واحد. الخلاف الذي يحدث بيننا كالخلاف الذي حدث بين أهل السنة والجماعة، انظر، أو كالخلاف بين أهل المذاهب. لابد من ربط لابد من ضبط، لابد من حسم للكلمات. هي سلفية واحدة، سلفية ليس بحاكم ولزوم أن يتواجد هنا معنا في هذا المكان حتى نصفه بأنه سلفية واحدة مثلا أو هؤلاء مجموعة، لا، ليس بحاكم ولزوم. منهجه هو منهج أهل السنة والجماعة، ويرجع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. لابد من ضبط كما ذكرنا نفرق بين الخلاف الدائر بين أهل السنة والجماعة وبين الخلاف المتباعد عن هذه الدائرة. نميز بين الخلاف بين المذهبي وبين الخلاف بين الفرق، الخلاف مع الفرق. هناك خلاف سائغ معتبر لا يفسد للود قضية، وهناك خلاف غير منجز، غير سائغ، غير معتبر. يعني لابد من تمييز. الحق في النهاية واحد، وما الحق إلا واحد كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه. ما الحق إلا واحد، ما الحق إلا واحد. واعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه، واسلك طريق الهدى ولا ضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا ترتد بكثرة الهالكين. وهناك خلاف تضاد، خلاف تضاد بإذن الله تعالى سنسعى في يعني الرجوع للحق والصواب في، ولكن كما ذكرنا لابد من تمييز، لأن هناك خلاف كما ذكرنا لا مزور له، لا مزور له، سنعده خروجا عن منهج أهل السنة والجماعة وعن الطائفة الحقة. وهناك خلاف كما ذكرنا حدث بين أهل السنة والجماعة. نضرب مثال على ذلك، مثل ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أبر لما اختلفوا على مثل هذا النحو، هذا نوع من الاختلاف حدث. هنا خلاف أو اختلاف سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالصلاة في بني قريظة، في بني قريظة البعض صلى في الطريق والبعض انتظر حتى وصل بني قريظة وصل هناك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتب لا على هؤلاء ولا على أولئك، يعني جمعتهم الحرب وشملتهم الصفوف وقاتل بهم النبي صلى الله عليه وسلم الأعداء. فهذا خلاف سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يتناظرون، كان أبو بكر وعمر يتناظرون في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والأخوة الإيمانية. هاختاروا فرقا باختلافهم في مسألة، نحن قد نختلف في مسألة مثلا النقاب، هل هو واجب أم هو مستحب؟ أنت تقول هو مستحب مثلا، أنا أقول لا، هو واجب، هو واجب. هل خرجنا بذلك عن دائرة أهل السنة والجماعة؟ الإمام مثلا أحمد كان يكفر تارك الصلاة كاسلا، والإمام الشافعي يقول كفر دون كفر. أنا أذكر لكم كلمة حتى ننتبه، بعض الإخوة الطيبين في القاهرة قال لي: الشباب من جامعة عين شمس جاءوك وأخذوك لإعطاء محاضرة، شباب تكفير. أنا سمعت الكلمة والله أسكت في هذه، شباب تكفير أخذوني وكأني يعني إنسان غبير لا أدري ما الذي يحدث في هذا، أخذوني لإعطاء مثلا محاضرة، وكانوا من جملة ولاة التكفير. ثم بعدما انتبهت وسألت وفتشت وجدت أن الكلمة من هذا الذي عاتبني كانت كلمة ساقطة. من هم هؤلاء التكفير؟ يعني هؤلاء يكفرون تارك الصلاة، يأخذون قول لجنة الفتوى، اعتبرهم من جملة التكفير. هل من الممكن المطلق على هؤلاء وصف التكفير كلمة الآن؟ لذا نعلم أنت عندما تقول هؤلاء تكفير، هؤلاء من غلاة التكفير، تقصد بذلك مثلا يعتقدون اعتقاد خوارج، أم أن يقصد بالكلمة أنهم مكفرون تارك الصلاة؟ تكفير تارك الصلاة موضع نزاع بين العلماء، والخلاف سائغ معتبر بين العلماء لا يفسد للود قضية، لا يفسد للود قضية. الإمام أحمد كفر تارك الصلاة تكاسلا، ولدنا في الفتوى بالسعودية ما زالت تكفر تارك الصلاة تكاسلا، وإن كان قول جمهور العلماء أنه كفر دون كفر، ولعل هذا هو الأجر بالصحة والصواب. ولكن لو خالفنا إنسان في هذه القضية نخرجه عن دائرة أهل السنة والجماعة؟ هذا غير مقبول، هذا غير مقبول. لابد من انتباه للكلمات. انظر لما أقوله أيضا، يقول أما الذي أقوله الآن وأكتبه، وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي، وإنما أقوله في كثير من المجالس، أن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها، ليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها. يقول وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رواه من الحديث، وأوقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير، أكثر من 100 تفسير. يقول فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله، وكذلك فيما يذكرون آثرين وذاكرين عنهم شيء كثير. هذا من جملة سماتهم كما ذكرنا أنهم أهل علم وبصيرة وعندهم تثبت وحيطة في دين الله تبارك وتعالى. والواجب علينا أن نرجع للكتاب والسنة وأن نوقر علماء الأمة. من جملة الدعوات التي ظهرت على الساحة مؤخرا دعوة يعني ينتقص أصحابها الإمام أبي حنيفة النعمان، ينتقصون الحافظ ابن حجر، الإمام النووي، وهذا والله مفروض غير مقبول. هؤلاء أئمة أدلاء محبتهم في قلوب الخلق. الإمام أبو حنيفة النعمان ومن جملة أهل السنة والجماعة، ثم كل إنسان يؤخذ من قوله ويدرك كما قال هؤلاء الأئمة. بل لما سئل الإمام أبو حنيفة لو رأيت لو خالف قولك قول الصحابي، قال خذ بقول الصحابي واترك قولي واترك قولكم. أئمة أدلاء انتقاصهم يعني خطر عظيم. لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أجساد المنتقدين معلومة. وإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي. فالواجب علينا أن نوقر علماء الأمة وأن نرجع لسلفنا الصالح في فهمهم لكتاب الله ولسنة رسول الله. ويعني كنا بحاجة لمزيد من الاستمثال والبسط حتى ندلل على يعني مسائل تفصيلية على ما نقول، ولكن الوقت لا يتسع، وحسبكم أن تلتمسوا لنا عذرا. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.